عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان، قاله في خطبة منى في حجة الوداع، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كانوا يؤخرون النسيء، يؤخرون، لكن وافقت على نفس الأشهر التي جعلها الله تعالى. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات أي متتابعات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهذه حكمة، الناس يأتون في ذي القعدة ويحجون في ذي الحجة ويرجعون أهليه في المحرم، فيسلم لهم الطريق ذهابا وإيابا، وهذا من تحريم يعني لحرمة بيت الله العتيق. ورجب ومضر أيضا في هذا الوقت اللي هو رجب قبل شعبان، وبقي عليه 3 شهور الذي بين جمادى وشعبان. نعم. باب قوله ثاني 2 إذ هما في الغار، معنا ناصرنا السكينة فعيلة من السكون، وهذه السكينة يعني راحة وطمأنينة يجعلها الله تعالى في قلوب عباده وأوليائه. حدثنا عبد الله بن محمد، هذا المستذيع وليس محمد بن عبد الله الأنصاري، كيف قلبت الاسم أيها الشيخ وجعلتني في شك؟ قال حدثنا حبان، قال حدثنا همام وهو بن يحيى العود البصري، قال حدثنا ثابت، قال حدثنا أنس، قال حدثني أبو بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي بالنصر والمعون، اللهم كن معنا يا أرحم الراحمين. حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي المستني، قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن ابن جريج وهو عبد الملك، نعم، عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عباس أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير قلت أبوه الزبير بن العوام أحد العشرة، وأمه أسماء أي بنت الصديق، وخالته عائشة، وجده أبو بكر وهو صاحب الغار، وجدته صفية يعني حيث الأم، فقلت لسفيان يعني حيث الأب، نعم، فقلت لسفيان إسناده، فقال حدثنا فشغله إنسان ولم يقل ابن جريج. نعم، من هذا اللي قلت فقلت لسفيان؟ اي عبد الله محمد المستني. نعم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال ابن جريج، قال اللي هو يعني حجاج بن محمد المصيصي، قال ابن ابي مليكة وكان بينهما شيء اي في امر البيعة، فغدوت على ابن عباس فقلت اتريد ان تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله؟ فقال معاذ الله، ان الله كسب ابن الزبير وبني امية محلين، واني والله لا احله ابدا، أي القتال، وإن قتلت فيه. قال الناس بايع لابن الزبير، فقلت وأين بهذا الأمر عنه، أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم، حواري هو الناصر يريد الزبير، وأما جده صاحب الغار يريد أبا بكر، وأمه فذات النطاق، وهذه النطاق استعملته في أمر الهجرة يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة بنت خويلد، وأما عمة النبي فجدته يريد صفية أي أم أبيه، ثم عفيف في الإسلام، يا سلام هنيئا له، قارئ للقرآن، هذا ذكر شرفه بصفته الذاتية الحميدة، قارئ للقرآن، والله إن وصلوني، طبعا لما يقال قارئ معناه أنه حافظ في اللغة القديمة، إن وصلوني وصلوني من قريب، وإن ربوني ربني أكفاء كرام، يعني ربوني أن أنعم علي من الرب، ربه يربه ربا أي أعطاه ومنحه، فآثر التويتات والأسامات والحميدات، يريد أبطنا من بني أسد، بني ثويت وبني أسامة وبني أسد، إن ابن أبي العاص برز يمشي القديمة أي التبختر، يعني عبد الملك بن مروان،